أخاف عيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقر فالجاريات يسرا فالمقسمات أمر إنما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

خلوا قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف قال سلام قوم منكرون وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا فيك هذا فيك هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمي إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء إرزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل

سلاما صدق الله.